الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري بن نيسابوري في صحيح حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائضا وتبعه غلام معه ميضا وأصغرنا فوضعها عند سدرة، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام ابن القيم، يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري رضي الله تعالى عنه في صحيحه، يقول حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا عطاء بن أبي ميمونة قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وتبعه غلام معه ميضا. رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وتبعه غلام من الغلام. وأخبرنا أنس بن مالك. فوضعها عند سدرة، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته. ما هو زاوة من ماء، فوضعها عند سدرة فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته. أتى الميضة فتوضأ منها. معنى أنه استجمر بالماء، استفى بالماء. والماء كافي، صحيح أن الماء كافي. استجمرت بالماء الإنسان فالماء كافي خلاص. نعم. قال رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع ومنذر عن شعبة هاون وحدثنا محمد المثنى واللفظ له قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة أنه سمع أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نهوي إدابة من ماء وعنزة فيستجيب الماء. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وغندر قال عن شعبة حدثنا شعبة قال حدثنا ثم حول السند فقال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا واللفظ له اللفظ بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة أنه سمع أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا غلام نهوي إداوة من ماء. كان عليه الصلاة والسلام يدخل الخلاء بحاجته فأحمل أنا رحمه الله غلام معي إداوة من ماء وعنزة. نعم وعنزة وعنزة عود في رم عود في رم. يقول فإذا خرج عليه الصلاة والسلام استنجى بالماء يعني الماء كافي. معناه أن الماء كافي، ما احتاج حجارة ولا مناديل ولا شيء. إذا استجبرت بالماء كفى خلاص، لأنه يزيل كل شيء. الماء لا يعقب شيء إطلاقا. فكان يتوضأ من الأداوة عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله وحدثني زهير بن حرب أبو كريب واللفظ لزهير قال حدثنا إسماعيل يعني بن علي قال حدثني رهون القاسم عن عطاء بن أبي ميمونة أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرز لحاجته فأتي بالماء فتغسل به. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب وأبو كريب واللفظ لزهير قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا روح بن القاسم عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه يتبرز لحاجته فأتيه بالماء فتغسل به. قال كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتبرز لحاجته ثم أتيه بالماء فيستنجي فيه، يتوضأ منه ويستنجي فيه ثم يتوضأ منه. قال رحمه الله حدثنا يحيى التميمي وإسحاق بن إبراهيم وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية ها وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا أبو معاوية وكيع واللفظ ليحيى وأخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن حمام قال بال جرير ثم تودى ومسى على خفيه فقيل تفعل هذا؟ فقال نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم تودى ومسى على خفيه. قال العمش والإبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن إبراهيم وأبو كريب وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية جميعا عن أبي معاوية الضرير. ثم حول السند فقال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أبو معاوية ووكيعا ووكيعا واللفظ ليحيى واللفظ ليحيى قال قال أخبرنا أبو معاوية عن العمش قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن إبراهيم التيمي عن همام قال قال بال جرير ثم تودع قال بال جرير ثم تودع جرير بن عبد الله البجلي قال ثم تودع أمام الناس ومساء على خفيه ثم مسح على خفيه. فقيل تفعل هذا؟ فقيل تفعل هذا؟ قال إني رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يفعله. فيتعجب الناس من حديث جرير لأنه أسلم بعد المائدة. المسح على الخفين بعد المائدة. قال رحمه الله وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس ها وحدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان ها وحدثنا من جابر بن الحارث التميمي قال أخبرنا ابن مسر كلهم عن الأعمش في هذا الإسناد معنى حديث أبي معاوية غير أن في حديث عيسى وسفيان قال فكان أصحاب عبد الله يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. كل من مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبر بن إبراهيم وعلي بن خشرم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس أخبرنا بن يونس قال ثم حول السند ثم حول السند فقال وحدثنا محمد بن أبي عمر محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان سفيان قال ثم حول السند ثم حول السند أيضا فقال وحدثنا من جابر بن الحارث من جابر بن الحارث قال حدثنا ابن مسهر قال كلهم عن الأعمش في هذا الإسناد جميع عن الأعمش في هذا الإسناد بمعنى حديث أبي معاوية مثل حديث أبي معاوية غير أن في حديث عيسى وسفيان قال فكان أصحاب عبد الله يعجبهم هذا الحديث غير أن في حديث سفيان وعيسى قال فكان أصحاب عبد الله يعجبهم هذا الحديث أصحاب عبد الله بن مسعود يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة إسلام جرير كان بعد المائدة يعجب أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثنا يحيى التميمي قال أخبرنا أبو خيثمة عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سبالة قوم فبال قائما فتنحيت فقال أدنو فتنهت حتى قمت عند عقبيه فتودى فمسى على خفيه. كل ما مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الأعمش قال عن شقيق عن حذيفة عن شقيق عن خيثم قال عن حذيفة عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباتة قوم فبال قائما. كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام نمشي في الشارع فأتى سباتة قوم يعني اسمه قمامة مجمع قمامة وبال وهو قائم عليه الصلاة والسلام فأردت أن أتنحى فقال لي أدني ضربت منه وأنا مكين فيه ظهري وهو يقول قائما عليه الصلاة والسلام على صفات الصلاة يعني قمامة مجمع قمامة في الشارع لأن الأولين ما عندهم بلدية كبر يجمون يرمون الناس في الشارع في رجل من الشارع فجاء عليه الصلاة والسلام وبال وهو قائم. معنى هذا أن البول قائم لا بأس به إذا أمنت من الرشاش إذا أمنت من الرشاش أو تلميذه أنا تقول قائم لا بأس بذلك لا شك ولا بد لا سيما إذا كان فيه غلال يقول قائم في غلال إذا صار فيك حجر أو فيك مثلا حصرة أو فيك شيء يقول قائم أزاله بإذن الله أزال المرض اسمه في ذكرك فهو علاج يقول قائم علاج لا شك في هذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جرير بن منصور عن أبي وائل قال كان أبو موسى يشدد في البول ويقول في قارورة ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول فرده بالمقاريد. وقال حذيفة لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد فلقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى سباتة فأتى سبادة خلف هائد فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبذت منه فأشار إلي فجئت فقمت عند عقبه حتى فرق. يقول لنا مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا جرير عن منصور جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي وائل قال قال كان أبو موسى يشدد في البول قال كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يشدد في البول ويقول في قارورة يرش ولا ينتشر على البول ولا يقول في قارورة ويصفها. فقال حذيفة رضي الله عنه ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرده بالمقاريض. يقول أبو موسى إن بني إسرائيل إذا أصابه البول قرده بالمقاريض لو بجلده لو أصاب جلده يبدو بالمقاريض لأنه ما يغسله ما سمح له أنه يغسله البول يغسل يغسل البول من الثوب ويغسل من الجلد ما سمح لهم النجاة وضع الآثار والأغلال عن أمة محمد بس. وإلا بني إسرائيل كان يصابه البول قرر في جلده قرر بالمقراض وإلا ثوبه قرره بالمقراض لأنه مشدد عليه. وكان أبو موسى الأشعري يقول في قارورة وقال حذيفة رضي الله عنه وجدت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد فلقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتات الوقتة خلف هائد فقام كما يقوم أحدكم فبال. يقول فلقد رأيتني أنا والرسول عليه الصلاة والسلام من تسوية مش مع الشارع ثم أتينا زباطة تكون دمامة مجنونة فبال قائما عليه الصلاة والسلام وقف على السباطة وبال على السباطة يعني أنه ما يحتاج أنك الإنسان بقرورة وما قرورة هذا كله تكلف في الدين ما أنتم تحفظ نفسك الإنسان. صحيح أن البول أشد النجاسة البول أشد النجاسة صحيح أن يعني عذب به إنسان عذب برشاشه إنسان لكن ولو لا تشدد الإنسان قرورة وما قرورة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمشي وحذيفة بن اليمان فجاء إلى سباطة كوم دمامة مجموعة بالشارع فقال وهو قائم عليه الصلاة والسلام احفظ نفسك الإنسان احفظ نفسك من الرشاد ومن البول لا شك في هذا احفظ نفسك لأن عذب واحد في البول. فقال فانتبذت منه فأشار إلي فجئت فقمت عند عقبه حتى فرق. تباعد من الرسول وشاف يقول تباعد عنه فأشار إليه أن يدركه الحدود فجنوت منه فصرت تحت عقبه. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث هام وحدثنا محمد بن رمي بن المهاجر قال أخبرنا الليث أيها بن سعيد عن سعد بن إبراهيم النافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لهاجته فتبعه المغيرة بدعوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من هاجته فتوتاه مزال الخفين وفي رواية بن رمي مكان حين حتى. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثنا ثم حول السند فقال وحدثنا محمد بن رمح المهاجر محمد بن رمح قال حدثنا الليث قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد قال عن سعد بن إبراهيم قال عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لهاجته فتبعه المغيرة بدعوة فيها ماء. قول المغيرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج لحاجته. الرسول عليه الصلاة والسلام عادة يبعد عن الناس بعيد. يقول المغيرة أخذت دعوة مما مليان ماء وتبعته ثم بعدت بعيدا عن شوية فلما فرغ جاء أقبلت ثم أعطيته الدعوة فتوضى منها على يديه ثم مسح على خفين. يقول المغيرة أردت أن أنزع الخفين فقال دعهما فإني أخذتهما طاهرتين. معناه أن المسح على الخفين جائز لكن شرطا تنميهما إذا لبستهما تنمي أنك تمسح عليهما. قال رحمه الله حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد بهذا الإسناد وقال فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم مسح على الخفين. حدثنا مسلم قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد بهذا الإسناد وقال فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه من الإداوة التي مع المغيرة بن شعبة ومسح على خفيه. هذا الشاهد أنه مسح على خفيه. قال رحمه الله حدثنا ابن يحيى التميمي قال اخبرنا ابو الاحوص عن اشعث عن الاسود بن هلال عن المغيرة بن شعبة قال بينا انا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة اذ نزل فقدا حاجته ثم جاء فصببت عليه من إداوة كانت معي فتوتا ومسى على الخفين. يقول المسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا ابو الاحوص سلام قال حدثنا عن اشعث عن الأشعث ابن أبي شعبة قال عن الأسود بن هلال قال عن المغيرة بن شعبة أنه قال قال بين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إذ نزل فقضى حاجته. يقول بين أنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام ذات ليلة إذ نزل فقضى حاجته ثم جاء فصببت عليه من إداوة كانت معي فيها ما صببت عليه الماء فكان يتوضا فتوضا ومسى على خفيه ثم مسى على خفيه كمل الطهارة ثم مسى على خفيه. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتها ثم خرجت معه فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته ثم جاء عليه جبة شامية ضيقة الكمين فذهب يخرج يده من كمها فضاقت عليه فأخرج يده من أسفلها فذهبت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ثم مسى على خفيه ثم صلى. أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش أخبرنا عن مسلمين عن مسروق بن الأجدع قال عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة. أقول كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر هي غزوة تبوك فقال يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتها ثم خرجت معه أخذت الإداوة حتى تبنى فيها ماء ثم خرجت معه عليه الصلاة والسلام فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم توارى عني فقضى حاجته وخرج عليه الصلاة والسلام انطلق حتى توارى عني ما شوفه فقضى حاجته ثم رجع إلي وعليه جبة شامية ضيقة الكمين فذهب يخرج يده من كمها فضاقت عليه فتوضى وصل الذراع عجز على يخرجها عيت ضيقة فأخرج ذراعيه وإيديه من تحت الكبة فسببت عليه فتوضى وضوءه للصلاة ثم مسى على خفيه ثم صلى عليه الصلاة والسلام. قال رحمه هذه الصلاة جاء عبد الرحمن بن عوف يصلي بالناس سيأتي أنه لما انتهى من الوضوء عليه الصلاة والسلام جاء إلى الناس وإذا الناس قد أقيمت الصلاة لعبد الرحمن بن عوف وصلى عليه الصلاة والسلام وراء عبد الرحمن بن عوف. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم جميعا عن عيسى بن يونس قال إسحاق أخبرنا عيسى قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته فلما رجع تلقيته بالإداوة فسببت عليه فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب ليغسل ذراعيه وضاقت الجبة فأخرجها من تحت الجبة فغسلهما ومسى رأسه ومسى على خفيه ثم صلى بنا. قول إمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم جميعا عن عيسى بن يونس قال حدثنا قال إسحاق أخبرنا عيسى قال أخبرنا عيسى والآخران قال حدثنا قال حدثنا الأعمش سليمان قال حدثنا مسلم قال حدثنا مسروق عن المغيرة بن شعبة أنه مع النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ معه إداوة من الماء لحق الرسول عليه الصلاة والسلام فذهب الرسول حتى توارى ثم قضى حاجته ثم رجع إلى المغيرة فتناوله الإداوة فتوضأ منها أراد أن يخرج يديه يغسل يديه فرفض جبة شيء شاملية ضيقة فنزعها وأخرج يديه من تحت وغسلهما ثم أراد المغيرة أن ينزع الخفين قال دعهما فإن أدخلتهما طاهرتين فمسى عليهما على الصلاة والسلام. هذا في جواز المسح على الخفين لكن تنوي قبل أن تلبسهما تنوي أن تمسح عليهما للمقيم ثلاثة أيام وللمسافر المسافر ثلاثة أيام والمقيم يوما وليلة. تمسح على القصتين المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها يمسح عليهم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا عن عامر قال أخبرني عروة بن المغيرة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسجد فقال لي أما كما قلت نعم فنزل الرائلتي فمشى حتى توارى في سواد الليل ثم جاء ففرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وعليه جبة من صوف فلم يستطيع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ومساب رأسه ثم أويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتما طاهرتين ومسى عليهما. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن نمير قال أبوه قال حدثنا زكريا زكريا بن زائدة قال حدثنا عامر عامر الشعبي قال حدثنا عروة بن المغيرة عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير قال كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة في مسير فقال لي أمعك ماء قلت نعم فقال لي أمعك ماء قلت نعم يا رسول الله فنزل الرائلتي فمشى حتى توارى في سواد الليل نزل الرائلتي وأعطاني رسنا مسك المغيرة رسنا ماته ثم بعد ذلك سار حتى توارى عني ثم رجع فناولت الأداوة فتوضأ غسل السنجة ثم توضأ فأراد أن يغسل يديه فربط الجبة أن تطلع فأخذ يديه من تحت الجبة ثم بعد ذلك أراد أن ينزع الخفين المغيرة بشعبة فقال دعهما فإن أدخلتهما طاهرتين. معنى هذا أنك إذا أدخلت الخفين والرجلين طاهرتين لا تدخل الخفين حتى تنتهي طهارة الرجلين اثنين تغسلها هذه صار ما عليها شيء وهذه ما عليها شيء كل عراية هذه عريانة وهذه عريانة فإذا انتهيت من الثنتين كلهن تلبس الخفين حينئذ فإن لبست لبست الخف من هنا وهذا ما بعد غسلته ما صح ما يصح المسح ولا يصح الطهارة ما يصح المسح لازم توصل الرجلين كلهن جميع فإذا انتهيت من غسلهما تلبس الخفين حينئذ. قال رحمه الله حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عمر بن زايد عن الشعبي عن عروة بن مغيرة عن أبي مغيرة أنه ودى النبي صلى الله عليه وسلم فتودى ومسى على خفيه فقال له فقال إني أدخلتهما طاهرتين. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم محمد بن حاتم قال حدثنا إسحاق بن منصور إسحاق بن منصور قال قال حدثنا عمر بن أبي زايدة حدثنا عمر بن أبي زايدة قال حدثنا الشعبي الشعبي قال عن عروة بن المغيرة عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة أنه ودع النبي صلى الله عليه وسلم فتودع أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام فتوضع نعم ومسى على خفيه ثم مسى على خفيه فقال له فقال له نعم فقال إني أدخلتما طاهرتين أراد المغيرة ينزع الخفين فقال دعهما فإني أدخلتما طاهرتين أن يدخل الخفين القدمين طاهرتين قدمين طاهرتين كليهما. قال رحمه الله حدثني محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حميد بن الطويل قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه فلما قضى حاجته قال ما كما فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجه ثم ذهب يحسر الذراعين فضاق كم الجبة فأخرج يده من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه وغسل ذراعيه ومسى بناصيته على العمامة وعلى خفيه ثم ركب وركبت فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف وقد ركع بهم ركع فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر فهما إليه فصلى بهم فلما سلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فركعنا الركعة التي سبقتنا. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن بزيع محمد بن عبد الله بن بزيع عبد الله بن بزيع قال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حميد الطويل حميد الطويل قال قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني بكر بن عبد الله المزني عن عروة بن المغيرة عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة قال قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه. يقول تخلف الرسول عليه الصلاة والسلام من صلاة الفجر تخلفت معه لأنه ذهب يقضي حاجته فأديت بإداوة من ماء فتوضا فيها ثم اراد ان يغسل يديه فعرفها في الجبة فنزع سله ووضع على كفيه ثم غسل يديه ثم بعد ذلك ومسح بناصيته على الامامه صحيح ناصيته ثم بعد ذلك اراد ان ينزع الكفين فقال دعهما فاني ادخلت الكفين حلق دمين طاهرتين ثم مشينا جميعا وياه واذا اقيمت الصلاه فصلى عبد الرحمن بن عوف ركعه فقال كل نبي ينبغي ان يصلي وراء واحد من امته وهذا الواحد هذا عبد الرحمن اراد ان يتخلى والا فهو ما له اجر كبير فصلى عبد الرحمن كمل الصلاه ثم لما انتهينا قلت انا والرسول صلى الله عليه وسلم ان الركعه اللي فاتتنا سماحة الشريعة تعالى الرسول عليه الصلاة والسلام وعبد الرحمن بن عوف واحد من أمته ما من نبي إلا صلى وراء رجل من أمته. قال رحمه الله حدثنا أمية بن بسطام ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبي قال حدثني بكر بن عبد الله عن ابن المغيرة عن المغيرة عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل الخفين مقدم رأسه ولا عمامة. كل ما مسلم رحمه الله حدثنا أمية بن بسطام ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال عن أبي سليمان طرخان قال حدثني بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة عن ابن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل على الخفين ومقدم رأسه وعلى إمامته. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام مسى على الخفين وقال مدخلهما طاهرتين ومسى على ناصيتي هذا الجبهة ثم مسى على العمامة كما يمسح على الخفين. العمامة مثل الخفين تمسح عليها الإنسان للمقيم يوم ليلة وللمسافر ثلاثة أيام كما مر في الخفين مثل الخفين حكم العمامة حكم الخفين هذا متى إذا كانت مدورة يشد فكها ما يمكن أن يدورها ثلاث مرات أربع مرات مجوبة يشد عليك نجحها ولا ذؤابة من وراء فهذه تنبح عليها في الإنسان فإن كان لا ذؤابة لها ولا يشد نجحها فلازم تنجحها. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبي عن بكر عن الحسن عن المغيرة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. كل إمام مسلم حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه سليمان الطرخان قال عن بكر عن الحسن المزني قال عن الحسن عن ابن المغيرة عن المغيرة بن شعبة هنا أدخل الحسن في السنة عن ابن المغيرة عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله أن النبي عليه الصلاة والسلام بمثل الحديث الأول. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن حاتم جميعا عن يحيى القطان قال ابن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن التميمي عن بكر بن عبد الله عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال بكر وقد سمعت من ابن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم تودع فمسى بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. كل ما مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن حاتم جميعا يحيى القطان قال ابن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن بكر بن عبد الله المزني عن الحسن البصري قال عن المغيرة بن شعبة عن أبيه عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال بكر وقد سمعت من ابن المغيرة قد سمعت من ابن المغيرة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسى بناصيته وعلى الإمامة وعلى الخفين. النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فمسى بناصيته ناصية الجبهة ثم على الخفين وعلى الإمامة مسى على الإمامة إذا كانت مكورة ثلاث طيات وأربع طيات مكورة تمسح عليها الإنسان وكان لها ذؤابة أيضا ومسى على خفين عليه الصلاة على الناصية وعلى الإمامة وعلى خفين مزعى الإنسان. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية حدثنا إسحاق قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن العمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن حجرة عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسى على الخفين والخمار. وفي حديث عيسى حدثني الحكم قال حدثني بلال وحدثني سعيد بن سعيد قال حدثنا علي يعني ابن مسير عن العمش بهذا الإسناد وقال في الحديث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ما مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن العلاء. محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية. أبو معاوية الضرير ثم حول السند. ثم حول السند فقال وحدثنا إسحاق. حدثنا إسحاق قال حدثنا عيسى بن يونس. عيسى بن يونس قال حدثنا كلاهما عن الأعمش. كلاهما عن الأعمش عن الحكم. عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال عن كعب بن عجرة. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال عن بلال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال يقول إيه؟ عن بلال المؤذن. نعم. عن بلال رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسى على الخفين والخمار. أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسى على الخفين والخمار. الخمار يعني الأنعام تكون حولها والخفين معروفة. نعم. وفي حديث عيسى حدثني الحكم. في حديث سعد عن الحكم حدثني بلال قال حدثني بلال لأكبر مرة يقول بلال رضي الله عنه وأرضاه رضي الله عنه مؤذن الرسول. ثم حول السنة وقال حدثني سويد بن سعيد. سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن علي بن مصر. علي بن مصر قال عن الأعمش. عن الأعمش قال بهذا الإسناد. بهذا الإسناد مثله. وقال في الحديث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال في الحديث رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام يمسح على خفيه وعلى الناصية وعلى العمامة إذا كانت مطورة عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا عيسى عن المسعى على الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فسألوه فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولا آليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. قال وكان سفيان إذا ذكر عمرا أثنى عليه. إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. إبراهيم الحنظلي قال حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق قال حدثنا الثوري. الثوري قال حدثنا عمرو بن قيس. عمرو بن قيس قال عن الحكم بن عتيبة. عن الحكم بن عتيبة قال عن القاسم بن مخيمرة. عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانة. عن شريح. شريح بن هانة قال قال أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين. قال أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين فقالت أتى علي بن أبي طالب. انظر قد الحديث إلى أهله. قدت الحديث إلى أهلي عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا ما أعرفه يقول هذا علي لأنه يسافر مع الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه فقه فيه فقه الإنسان أنك إذا سألت شخصا أنه ما يعرف تردك إلى أعلى منه يقول لك أخي فلان هو اللي يدري بهذا. فعائشة رضي الله عنها ردته إلى علي بن أبي طالب قالت أنه يسافر مع الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول فذهبت إلى علي نعم فسألنا فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولا يليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم. فسألناه قال عن التوقيت يعني توقيت المسجد فقال الرسول عليه السلام جعل ثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم يعني يمسح يوم وليلة من ابتداء المسجد إذا لاحظ من ابتداء المسجد حتى ابتداء إلى وقت معنى المسجد يوم وليلة. متى يوم وليلة؟ أنت مسحت اليوم هذا مسحت عليه هذا اليوم هذا من بعد أن تنقف الوضوء اتركها من بعد أن تنقف من المسح إذا نقفت الوضوء بعدما مسحت نقفت الوضوء من نفذ الوضوء تنقف لابد من المسح لأنه ما يصح لا يصح تبدأ من المسح لابد تبدأ من نفذ الوضوء. أنت مسحت على خفيك الآن ثم مشيت لكن نقفت الوضوء بعد ساعة أو بعد يوم أو بعد نص يوم ابدأ من النفذ من نفذ الوضوء ابدأ المسح يوم وليلة بعد نفذ الوضوء للمسافر ثلاثة أيام بلياليها. هذا منه من فضل الله منه من الله وفضل وكرم المسافر أبقى عنه ثلاثة أيام. قال رحمه الله حدثنا إسحاق قال أخبرنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عامر عن زيد بن أبي أنيس عن الحكم بهذا الإسناد مثله. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن الحكم عن القاسم بن مخيمر عن شريح بن حانه قال سألت عائشة عن المسجد الخفين فقالت أتيت عليا فإنه أعلم بذلك مني فأتيت عليا فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. اللهم اهدنا فيمن هديت واهدنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين وخلفنا الصالحين رب العالمين.